يعني حكما ظاهرا يحل به لمن قسم له، ويكون بالنسبة لصاحبه الأول كما لو تلف بموت ونحوه. خلاص فات. عندك شيء؟ شو يقول؟ لا المسألة الأولى ما فيها إشكال، لكن الثانية إيه؟ لا هو اللي يأخذ من الكفار، لا أدركه في الغنيمة قبل قسمتها. المقصود بأي وسيلة عرف أن هذا لفلان وقبل القسمة يرجع إليه. فإن أدركه إيه؟ ليش بعبارة الفقهاء؟ ليش بعبارة الفقهاء؟ في المسألة الأولى حديث الأولى. في المسألة الأولى بقي شيء؟ نعم، لأنها بغنيمتها صارت ملك الجميع، وبقسمتها استقر الملك. بقسمتها استقر الملك. الرواية الثانية عن أحمد أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال، نص عليه رواية أبي داود وغيره. نعم، لأنها صارت من نصيب الغانمين. وش وجه الشبه؟ أتوهم ما أنفقوا؟ ها؟ يعني تأخذ يضمن لهم ما أنفقوا؟ هي معروف، والأصل أن من أدرك شيئا هو له فهو له، فباق على ملكه، هذا الأصل. لكن لو كان بمفرده أدركه الكفار وأخذوه ولحقهم وأراد، ما استطاع أن يأخذه، فالغانمون لهم نصيب من هذا المغنوم لأنه بهم تقوى، كما تقدم له نظائر في السلب وغيره. قالوا من قطع من مواتهم حجرا أو عودا أو صاد حوتا أو ظبيا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله، يعني يعفى عن الشيء اليسير الذي يقتات به فيؤكل، وما زاد على ذلك ف